الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فصارت ولاية البيت ومكة لإسماعيل ثم لذريته من بعده، وانتشرت ذريته في الحجاز وكثروا وكانوا على الإسلام دين إبراهيم وإسماعيل قرونا كثيرة، ولم يزالوا على ذلك حتى كان في آخر الدنيا نشأ فيها عمرو بن لحي فابتدع الشرك وغير دين إبراهيم، وتأتي قصته إن شاء الله، وستأتي إن شاء الله كما أشار في التعليق عندنا صفحة 48. قال: وأما إسحاق عليه السلام فإنه بالشام وذريتهم بنو إسرائيل والروم. وبنو إسرائيل هم الذين فيهم اليهود، والروم هم الذين فيهم أو أكثرهم أو منهم النصارى. قال: أما بنو إسرائيل فأبوهم يعقوب عليه السلام ابن إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل، وهذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. قال: وأما الروم فأبوهم عيسى بن إسحاق، وهذا مشهور في كتب التاريخ وكذلك قصص الأنبياء، والله أعلم بصحة ذلك. قال: ومما أكرم الله به إبراهيم عليه السلام أن الله لم يبعث بعده نبيا إلا من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، يعني حصرت النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام. قال: وكل الأنبياء والرسل من ذرية إسحاق، وأما إسماعيل فلم يبعث من ذريته إلا نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعثه الله إلى العالمين كافة، وكان من قبله من الأنبياء كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وفضله الله على جميع الأنبياء بأشياء غير ذلك، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله فإنه قال: فضلت بخمس، وفي رواية بست، لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. قال: وأما قصة عمرو بن لحي وتغييره دين إبراهيم فإنه نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فأحبه الناس حبا عظيما ودانوا له، لأجل ذلك حتى ملكوه عليهم وصار ملك مكة وولاية البيت بيده، وظنوا أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء، وهذا حال أهل الجهل غالبا. ثم إنه سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام محل الرسل والكتب، وكانت الشام محل نظر العالم، لأنها محل إنزال الكتب والرسل ومحل كذلك العلوم. قال: فرآهم يعبدون الأوثان فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام محل الرسل والكتب فلهم الفضيلة بذلك على أهل الحجاز وغيره، فرجع إلى مكة وقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة، ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه، وأهل الحجاز في دينهم تبع لأهل مكة لأنهم يعظمون مكة فهم تبع لها في الخير والشر. قال: لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم، فتبعهم أهل الحجاز على ذلك ظنا أنه الحق، فلم يزالوا على ذلك حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين إبراهيم عليه السلام، وإبطال ما أحدثه عمرو بن لحي، وكانت الجاهلية على ذلك، وفيهم بقايا من دين إبراهيم لم يتركوه كله، وأيضا يظنون أن ما هم عليه وأن ما أحدثه عمرو بدعة حسنة لا تغير دين إبراهيم، أن ما أحدثه عمرو من البدعة الحسنة. قال: وكانت تلبية نزار لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله، كما صح عن عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على أولئك هذا، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه. قال: فأنزل الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم وأنتم فيه سواء تخافونه كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قال ومن أقدم أصنامهم منات وكان منصوبا على سحر البحر بقديس. وقديس اسم موضع في طريق جدة المدينة هو معروف اليوم. قال تعظمه العرب كلها لكن الأوس والخزرج كانوا أشد تعظيما له من غيرهم لأنه قريب منهم. قال وبسبب ذلك أنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أي لا تظنوا أن ذلك فيه حرج إذ النية المراد لأجلها هذه العبادة أبعد ما كان عليه هؤلاء لأنهم كانوا يتخذون بعض الأصنام في ذاك المكان فخافوا الحرج إنهم فعلوا ذلك أن يشابهوا المشركين. فبين الله جل وعلا أنه لا حرج في ذلك وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه. قال ثم اتخذوا اللات في الطائف وقيل إن أصله رجل صالح كان يلد السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره. ثم اتخذوا العزة لوادي نخلة بين مكة والطائف وهي بلد مشهورة معروفة فيها نخل كثير وهي اليوم كذلك معروفة. قال هذه ثلاثة أكبر أوثانها يعني اللات والعزة ومنات وهبل هذه أربعة. قال ثم كثر الشرك وكثرت الأوثان في بقعة من الحجاز وكان لهم أيضا بيوت يعظمونها كتعظيم الكعبة وكانوا كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل في ضلال مبين. قال ولما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشتد إنكار الناس له علماؤهم وعبادهم وملوكهم وعامتهم حتى إنه لما دعا رجلا للإسلام قال له من معك على هذا قال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما وهو حديث عمرو بن عبدة. قال وأعظم فائدة لك أيها الطالب وأكبر العلم وأجل المحصول إن فهمت ما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جفر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أي فمن القوم إلا هؤلاء. والحديث جاء في الصحيحين وبعضه في البخاري من حديث أبي سعيد وبمعناه من حديث أبي هريرة وبمعناه من حديث أبي سعيد. قال وقوله تذكرك هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وأراد بهذا رحمه الله تعالى أن يشير إلى أن هذا الاختلاف الذي عليه الناس اليوم قد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وأن الغربة التي كانت في أول الأمر ستعود في آخر الزمان. وهذا مدخل ليبين ما ينبغي أن يستفيد الموحد من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيعرف ذلك الغربة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال فهذه المسألة أجل المسائل فمن فهمها فهو الفقيه ومن عمل بها فهو المسلم. فنسأل الله الكريم المنان أن يتفضل علينا وعليكم بفهمها والعمل بها. وهذا من فقهه رحمه الله وكذلك حسن صياغته وكتابته إذ كان هذا من براعة الاستهلال في الدخول إلى الموضوع الذي يريد أن يكتب فيه. فبين في هذه المقدمة شيئا عظيما مما يشوق ويعلق القارئ والسامع إلى الهدف والمقصد الذي ينبغي أن يستفاد من قراءة السيرة. وهذا الذي أراده رحمه الله تعالى. ونقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله في درس اللاحق وإلى هنا والحمد.